إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنفع الكتب وأنفسها، وهو في معظمه رد على الصوفية. تناول فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مواضع من الرسالة القشيرية، ورد الأمر إلى نصابه، وإن تخلل ذلك بعض الفصول النافعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكرده على بعض المتكلمين فيما يتعلق بالأسماء والصفات وغير ذلك. وقد حقق الكتاب تحقيقا علميا بديعا رائعا العلامة الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، وكتب له مقدمة نفيسة نذكر بعض ما ذكر فيها رحمه الله تعالى، ليكون ذلك كالتوطئة بين يدي هذا الكتاب الجليل وكالجمع لكثير مما تفرق فيه. ذكر العلامة الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب الاستقامة لشيخ الإسلام رحمه الله عنوان الكتاب وعدد مجلداته، فقال رحمه الله: ذكر ابن عبد الهادي بن قدامة المقدسي في كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وهو أهم كتاب في ترجمة ابن تيمية. ذكر ابن عبد الهادي في ذلك الكتاب أن من مصنفات شيخ الإسلام كتاب الاستقامة في مجلدين، قال: وهو من أجل الكتب وأكثرها نفعا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أسماء مؤلفات ابن تيمية، ومما صنفه في الأصول كتاب الاستقامة في مجلدين. قال العلامة رشاد سالم: وكنت قد اطلعت في المكتبة الظاهرية بدمشق سنة 75 و300 وألف على كراسة نسخ فيها الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله كتاب ابن القيم هذا بخطه، وعلق عليه أحيانا. قال: وجدته قد ذكر أمام كتاب الاستقامة ما يلي: رأيته بالحجاز. وقال ابن رجب الحنبلي عند ذكر مؤلفات ابن تيمية: ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار: كتاب الإيمان مجلد، كتاب الاستقامة مجلدان. وأما ابن شاكر الكتبي فقد نقل في كتابه فوات الوفيات كلام الذهبي عن مصنفات ابن تيمية وقوله: ومن مصنفاته أيضا كتاب الاستقامة في مجلدين. إلا أن ابن شاكر ذكر بعد ذلك كتب ابن تيمية كما يعرفها هو، وقال إن من كتب الأصول منهاج الاستقامة، وكذلك سماه منهاج الاستقامة الصفدي في الوافي بالوفيات. وذكر عمر بن علي بن موسى البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام بن تيمية، ومنها ما يبلغ 5 مجلدات كمنهاج الاستقامة والاعتدال ونحوه. وقال نعمان الآلوسي في كتابه جلاء العينين وكتاب الاستقامة في 2 مجلدين. ومما سبق نرى أن أكثر من ترجم لابن تيمية اتفقوا على تسمية الكتاب الاستقامة، وأجمعوا ما عدا البزار على أنه في 2 مجلدين. وقد سماه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن رجب، سموا الكتاب الاستقامة، وسماه الصفدي منهاج الاستقامة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله وله كتاب قواعد الاستقامة. فالراجح من هذا كله أن الكتاب اسمه الاستقامة. وأما تاريخ تأليفه فيحدد لنا ابن رجب في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة تاريخ تأليف كتاب الاستقامة، فهو يذكر لنا في النص الذي مر أوله، ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار: كتاب الإيمان مجلد، كتاب الاستقامة مجلدان، جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية 4 مجلدات، كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية في 6 مجلدات كبار، كتاب المحنة المصرية 2 مجلدات، المسائل الإسكندرانية 1 مجلد، الفتاوى المصرية 7 مجلدات. وكل هذه التصانيف ما عدا كتاب الإيمان كتبه وهو بمصر في 7 سنين صنفها في السجن، وكتب معها أكثر من 100 لفة ورق أيضا. ونحن نعلم أن ابن رجب كان من تلامذة ابن القيم تلميذ ابن تيمية وصاحبه. يقول ابن رجب في ترجمة ابن تيمية: قال شيخنا أبو عبد الله بن القيم: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخر كلامه. ويقول هنري لاوست وسامي الدهان: ذكر الذين ترجموا لابن رجب أنه لازم مجالس الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية إلى أن مات. ثم يقولان: وقد ذكر ابن حجر أن ابن رجب كان يفتي بمقالات ابن تيمية، وأن الناس نقموا عليه ذلك فأظهر الرجوع عن خطته فنافره التيميون، فهجر هؤلاء وهؤلاء وترك الإفتاء، وهي محنته المشهورة رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فإن كلام ابن رجب عن تاريخ تأليف كتاب الاستقامة كلام يوثق به، ولعله سمعه من شيخه ابن القيم رحمهما الله تعالى. ونعلم أن ابن تيمية وصل إلى مصر يوم 22 من رمضان 75، وأنه سجن ليلة العيد بالجب بقلعة الجبل، وأنه بقي في سجنه 1.5 سنة، وأنه سجن 2 مرات في حبس القضاة 1.5 سنة، ومرة ثالثة سجن في برج بالإسكندرية 8 أشهر، ثم أفرج عنه في شوال 79، وأنه عاد إلى دمشق في 1 يوم من ذي القعدة 12، وكانت غيبته عن دمشق 7 سنين. وعلى ذلك فإن تأليف ابن تيمية لكتاب الاستقامة تم خلال 2 سنوات المتكرر ما بين 75 و79. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة ما يلي: فإنه قد يظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه، ويفهم منه نفي ما دل عليه الكتاب والسنة من وصفه بالاستواء والمجيء والإتيان وغير ذلك، وهذه المسألة والتي قبلها كبيرتان ذكرناهما في غير هذا الموضع مثل جواب الاعتراضات المصرية وغير ذلك. فكلامه هذا يؤكد أن مخطوطة الاستقامة من كتب ابن تيمية قد كتبت أولا، ويؤكد أنها ألفت بعد كتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية، وهو الذي ذكر ابن رجب أنه كان في 4 مجلدات، وأنه ألف مع الاستقامة أثناء سجن ابن تيمية في مصر. وعلى ذلك فإن كتاب الاستقامة ألف ما بين سنة 75 وسنة 79، والأرجح أنه لم يؤلف في بداية هذه السنوات 4، لأنه ألف بعد جواب الاعتراضات المصرية، وقد كان كتابا كبيرا في 4 مجلدات، وقد ألفه في السجن أيضا رحمه الله رحمة واسعة. وأما موضوع كتاب الاستقامة فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبدأ بمقدمة فيها تعريف موجز بموضوع الكتاب وغايته، فيقول: قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن الضلال إنما حصل بترك بعضه، والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض، وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل. فموضوع الكتاب إذن هو وجوب متابعة الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل والعبادة، وهذا هو الذي يذكره بعد هذه المقدمة إذ يقول: الرأي المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث، وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقه، والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة. ويبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك في مبحث متصل بمباحث أصول الفقه، يرد فيه على أهل الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال، وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلي والأدلة العقلية، كما يرد فيه على بعض الفقهاء الذين يقولون إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية. ويرد ابن تيمية رحمه الله على هذه المقالة من 3 وجوه، ثم يبين أن الناس قد كثر اضطرابهم في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. ولم يقع في هذا الأمر أصحاب البدع الظاهرة كالخوارج والروافض فقط، بل وقع في ذلك أتباع المذاهب الفقهية والمنتسبين إلى السنة والحديث، حتى أصبح أتباع الفقهاء يخلطون بين السنة والبدعة، ويجعلون البدعة هي السنة والسنة هي البدعة. ويخصص ابن تيمية فصلا بعد ذلك يبين فيه أن من أهم أسباب البدع والاختلاف الجدل في الدين بغير علم والريب أو الشك، ولذلك فإن من يعارض كتاب الله ويجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواقا من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل، فقد جادل في آيات الله بغير سلطان، أي بغير حجة وبغير علم. ويجعل ابن تيمية الفصل التالي للكلام عما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع، وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك. ويذكر أن البغي هو أهم أسباب الاختلاف والتفرق، والله سبحانه يتجاوز للإنسان عن الخطأ والنسيان، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. فإذا حدث اختلاف بين بعض طوائف المسلمين واجتهد كل فريق فأصاب فريق وأخطأ فريق، فإن ذلك يكون من باب الخطأ المغفور. وقد يؤدي الاختلاف بين المسلمين إلى بغض فريق لفريق آخر، أو لعنه أو تفسيقه أو تكفيره. فإذا حدث ذلك مع الاجتهاد كان ذلك من باب الخطأ المغفور، لكن الاجتهاد السائر لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة والتكفير والتقاتل إلا مع البغي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، واتفق الفقهاء على أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه ولا يقاتلونه، وجاء الأمر في الكتاب والسنة بالإصلاح بين المؤمنين إذا اقتتلوا. وأما الفصل التالي فهو من أهم فصول الكتاب، ويتكلم فيه شيخ الإسلام عن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يعظمون الكلام حتى إنهم يجعلون مسائل الكلام قطعية، ويوهنون من أمر الفقه حتى يجعلوه من باب الظنون لا من العلوم. ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وجعلوا أول مسألة منه هي الكلام في حد الفقه، وذكروا فيها أن الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر، وهي إنما تفيد الظن، فكيف يجعله الفقهاء من العلم، أي كيف يجعل الفقهاء الفقه من العلم وإنما هو من الظن. وأما الكلام وما أتوا به من الأمر المحدث فهذا هو العلم الذي لا ظن فيه ولا معه. فيرد ابن تيمية على هذا الكلام ردا مفصلا، ويذكر أن مسائل القطع والنص والإجماع في الفقه أكثر بكثير من مسائل الاجتهاد والخلاف. وانتقل ابن تيمية بعد ذلك إلى الكلام في مسائل العقيدة، وجعل مدخله إلى ذلك الكلام عن لفظ الحركة الذي أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، ونفاه طوائف من الفقهاء والمتكلمين. وأنكر ابن تيمية ما زعمه قوم من تأويل الإمام أحمد بن حنبل للفظ المجيء، وقال: فالمشهور عند أصحاب أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي. وفي الصفحة 81 من الجزء الأول يبدأ ابن تيمية بتتبع كتاب الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، ويتناول موضوعات عديدة من هذا الكتاب بالتحليل والنقد والمناقشة، ويدعوه هذا إلى أن ينقل نصوصا كاملة من الرسالة القشيرية ثم يعقب عليها موضحا وجهة نظره فيها في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد استغرق هذا الأمر أكثر كتاب الاستقامة، حتى أصبح من الممكن القول بأن أهم موضوع تناوله كتاب الاستقامة هو التعليق على كتاب الرسالة القشيرية. فقد استغرق الجزء الأول من الصفحة 81 إلى نهايته، واستغرق صفحات عديدة من الجزء الثاني. فموضوع الكتاب إجمالا هو الرد على المتصوفة ومناقشة جملة من الأقوال والآراء الواردة في الرسالة القشيرية، ولكن الكتاب لا يخلو من أجوبة وردود على المتكلمين في أكثر من مسألة. وما ذكره القشيري من اعتقاد مشايخ الصوفية فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الكلابية والأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم القشيري الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفراييني، والثابت الصحيح عن أكابر مشايخ الصوفية كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ويوسف بن أصباط وحذيفة المرعشي ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري المذكور المعروف الصحيح الثابت عن هؤلاء الأكابر من مشايخ الصوفية هو الموافق لما كان عليه السلف. وقد جمع كلامهم في ذلك غير واحد، منهم الكلابادي في التعرف لمذاهب التصوف، ومعمر بن زياد الأصفهاني، وأبو عبد الرحمن السلمي، وقد ذم مشايخ الصوفية علم الكلام وخالف اعتقاد الكلابية والأشعرية. ويتناول ابن تيمية بعد ذلك كلام القشيري في هذا الموضوع بالتحليل والنقد والمناقشة، ويبين رأيه في الشبلي الذي كان يغلب عليه الوجد حتى يزول عقله وتحلق لحيته وحتى يذهب به إلى المارستان، ثم ينقل ما أورده القشيري من كلام منسوب إلى الحلاج ويعلق على كل عبارة من كلامه، وينقل ما ذكره القشيري من كلام أئمة الصوفية كرويم والجنيد وذي النون المصري، ويبين ما في كلامهم من خطأ أو صواب. وتعليق ابن تيمية على كلامهم جره إلى البحث في كثير من مسائل العقيدة كالاستواء والعلو والنزول وكلام الله وغير ذلك من مسائل الصفات ومسائل القدر. والقسم الباقي بعد ذلك من الجزء الأول يتناول فيه ابن تيمية موضوعين: الأول موضوع السماع عند الصوفية، ويستغرق نقله لما في الرسالة القشيرية من هذا الموضوع والتعقيب عليه ما يقرب من 200 صفحة. والموضوع الثاني بعنوان فصل في محبة الجمال، ويستغرق الجزء الباقي من الجزء الأول حتى نهايته. ويناقش ابن تيمية رحمه الله في الموضوع الأول حجج الصوفية التي تبيح السماع وتمدحه، ويبين خطأ فهمهم لكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أحيانا أو سوء تأويلهم لها أحيانا أخرى، وذلك أن ما مدحه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من القول والحديث إنما ينصرف إلى كتاب الله سبحانه، وهو الذي يجب الاستماع لآياته والتغني بها بمعنى تحسين الصوت بها من غير ابتداع أو مخالفة للطريقة الشرعية في التلاوة. وأما الإعراض عن كتاب الله تعالى والاشتغال بالغناء فهذا هو السماع المحدث المذموم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك إن الله تبارك وتعالى ذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستعمال الغناء وبالاستماع إليه، كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى. ويذكر ابن تيمية رحمه الله أنه وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم إنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا، بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل، أو يرى أن الغناء من الذنوب وغايته أن يطلب سلامته من الإثم أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن، فأما رجاء الثواب بفعله وأما التقرب إلى الله به فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة. وكلام ابن تيمية رحمه الله صريح في أن إدخال الغناء الذي يصحبه كثير من المنكرات، أن إدخاله في العبادات كما يفعل الصوفية وعده من الأمور المصاحبة لذكر الله بل والواجبة على كل ذاكر لله، كل ذلك بدعة لا أصل لها في الدين. وقد أباحت الشريعة الحداء ورخصت في الغناء في الأعياد وفي الأفراح للنساء والصبيان، ولكن لا يجوز أن يجعل الخاص عاما. وقد زعم بعض الصوفية أن اجتماعهم على الغناء شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول إلى طريق أهل الإرادة، وابتدعوا الاستماع من المخانيت المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوه من الصبيان المردان ومن النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. وكذلك زاد بعض الصوفية في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار. ويقرن ابن تيمية بين الصوت الحسن والصورة الحسنة فيقول: والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستلذاذ النفوس به، الاستدلال بذلك على جواز استعماله في الغناء أو استحباب ذلك، مثل الاستدلال بكون الجمال نعمة ومحبة النفوس للصور الجميلة على جواز استعمال الجمال الذي للصبيان في إمتاع الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك. ثم يقول: كثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصوت والصورة كما يفعل في المغنيات من القينات. وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصورة الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنها محبة لله، كما زين لهؤلاء أن استماع هذا الغناء هو لله. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه ليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء. ومع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال، فإنه قال أيضا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. وعلى الرغم من أن ابن تيمية أسهب بعد ذلك في الكلام عن مسألة السماع ورد على أقوال الصوفية فيها، إلا أنه رجع فخصص فصلا جعل عنوانه في محبة الجمال، أعاد فيه القول الذي أوجزه من قبل، ولكنه في هذا الفصل استطرد في الكلام عن صلة الجمال بالحب والبغض وارتباط هذه بمسألة القدر، ثم ينتقل إلى الكلام عن الصوفية الذين دفعهم حب الجمال إلى مصاحبة الأحداث وعشق الصور الجميلة وإلى الوقوع في الفاحشة أحيانا. وأما الجزء الثاني من كتاب الاستقامة فيبدأ بفصل في الغيرة وأنواعها وما فيها من محمود ومذموم، ويقدم ابن تيمية رحمه الله لهذا الفصل بمقدمة يذكر فيها ما ورد من أحاديث نبوية تتعلق بالغيرة، ويخلص منها إلى أن الغيرة المحبوبة هي ما وافقت غيرة الله تعالى، وهذه الغيرة أن تنتهك محارم الله، والغيرة أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة، لكن غيرة العبد الخاصة هي أن يشركه الغير في أهله، والغيرة في غير ريبة، وهي الغيرة في مباح مما لا يحبه الله بل ينهى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر الله به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فهي من أمور الطباع كالحزن على المصائب. وبعد هذه المقدمة يعود ابن تيمية إلى كتاب الرسالة القشيرية، وينقل منه ما جاء عن مشايخ الصوفية في مسألة الغيرة، ويبين ما في أقوالهم من الغلو والمبالغة، حتى إن القشيرية يقول عنهم: وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيره، يريد أشهد أن محمد رسول الله. فيقول إن الغيرة تأخذ بمقامع الحديد على رأسه، وإنه لا يستطيع لولا الأمر أن يذكر مع الله تبارك وتعالى سواه. فيقول: وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيره، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول ابن تيمية ردا على ذلك: إن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ليس من باب ذكر الأغيار، بل لا يتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية والإيمان به إلا بالإيمان بالرسالة. وكذلك قول الشبلي لما سئل متى يستريح فقال: إذا لم أر له ذاكرا، يعني أنه من غيرته على ربه، وقد أقامه في مقام الغيرة بزعمه لا يحب أن يذكر الله تبارك وتعالى أحد سواه. فأقول لما سئل متى يستريح: إذا لم أر له ذاكرا. فيرد على ذلك ابن تيمية بأن هذا من أعظم المنكرات، ويتساءل: أيغار المؤمن أن يذكر الله؟ وأما الفصل التالي في الجزء الثاني من كتاب الاستقامة فهو فصل فيما ذكره القشيري عن أبي سليمان الداراني أنه قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار. وابن تيمية رحمه الله تعالى يبين ما في هذا الكلام من الغلو المذموم، ويفصل القول في المعنى الصحيح للرضا في الكتاب والسنة، ويذكر أن المشايخ الصالحين من الصوفية يوافق كلامهم الكتاب والسنة، وينقل طائفة من أقوالهم في الرضا، ويستبعد أن يكون الكلام الذي نسبه القشيري إلى الداراني من كلام الداراني فعلا. ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، ويبين الأدلة على هذه الرؤية في الكتاب والسنة، ثم ينتقل إلى مسألة المحبة، ويذكر أن الذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب. ويعود ابن تيمية بعد هذا الاستطراد إلى كلام الداراني في مسألة الرضا، ويستوفي مناقشته والرد عليه. ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك فصلا جديدا، هو فصل في السكر وأسبابه وأحكامه، فيتكلم عن السكر عند الصوفية، وهو متصل بالفناء عندهم كما أنه متصل باللذة، إذ إن السكر يجمع معنيين: وجود لذة وعدم تمييز. وهذا يدفع ابن تيمية إلى الكلام عن اللذة والألم، كما يسوقه إلى البحث في أمور منها عدم العقل والتمييز، فإنه لا يحمد بحال من جهة نفسه، يعني عدم العقل والتمييز لا يحمد بحال من جهة نفسه، بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك في غير موضع، ومنها الصحو في مقابل السكر. ونلاحظ أن ابن تيمية وإن كان قد تكلم عن مسألة السكر وهي من مسائل الصوفية، إلا أنه توقف فيها عن النقل عن الرسالة القشيرية وعن التعليق عليها، واستمر على ذلك إلى نهاية الكتاب في الفصول الثلاثة الباقية. أما الفصل الأول منها فهو فصل عن الحسنات والسيئات والمعاصي والتوبة، وإن كان ابن تيمية لم يجعل له عنوانا. والفصل الثاني عنوانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يكاد أن يكون فصلا مستقلا، ولكنه في الحقيقة وثيق الصلة بموضوع الاستقامة، وهو فصل طويل أسهب فيه ابن تيمية في الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين فيه غلط الذين يتساهلون في القيام بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغلط الذين يفعلون ذلك من غير فقه وحكم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. وبين ابن تيمية أنه مع ضرورة القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام عن ذم البخل والجبن وفضل الكرم والشجاعة، وإلى الكلام عن الصبر وأنواعه، وعن الجهاد في سبيل الله وطاعة أولي الأمر في غير معصية. وأما الفصل الثالث وهو آخر فصول الكتاب فعنوانه فصل في الإكراه وما يتعلق به، وقد جعله ابن تيمية متصلا بالموضوع الذي قبله، إذ أن الله تبارك وتعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه قيد الإيجاب بالاستطاعة والوسع، وأباح ما حرم مما يضطر المرء إليه غير باغ ولا عاد. ومن هنا انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الإكراه وحكمه الشرعي في مسائل البيع والشراء والنكاح والطلاق وسائر العقود التي أكره عليها المكره بغير حق بخلاف ما أكره عليه بحق. وبهذا ينتهي كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد قرئ هذا الكتاب الجليل على العلامة الشيخ الكبير عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فعلق على مواضع منه، وتعليقاته رحمه الله تعالى في الجملة إنما هي جمع لبعض ما تفرق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الموضع الذي يعلق عليه الشيخ، أو هو فائدة يريد أن يجلي وجهها وأن يبين ما فيها مما ينبغي أن يلتزم به المسلم في حياته العلمية والعملية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد، وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض، وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل. فهذه مقدمة الكتاب كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال: فصل. الرأي المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث، وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقه، والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة. يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك، لا سيما كل طائفة في طريقها، وليس الأمر كذلك، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، وهو من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه الألباني وغيره، وهو من رواية العرباض رضي الله عنه. فلولا أن سنة وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته كما روى جابر وأخرجه مسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس ويقول: إنكم ستحدثون ويحدث لكم. أخرجه الدارمي وابن بطة في الإبانة الكبرى واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وصححه ابن رجب. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الكلام: يبين هذا البحث للمؤلف رحمه الله تعالى أن مقصود هذه الرسالة بيان أن الاستقامة في الفروع والأصول هو طريق الكتاب والسنة، وأن الواجب على الناس أن يستقيموا على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي أسماء الله وصفاته وفي توحيده والإخلاص له وفي امتثال الأوامر وترك النواهي، وأن لا يخرجوا عن هذا إلى شيء آخر، فإن خروجهم هو الذي سبب اختلافهم وسبب نزاعهم وسبب تكفير بعضهم لبعض. فالواجب أن يتقيدوا بالكتاب والسنة وأن لا يخرجوا عن ذلك، فقد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: عليكم بسنتي، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فدل على أن هذه السنة تكفيهم، وأنه لا يجوز لهم الخروج عنها، وأنها واسعة كافية شافية، ليس هناك حاجة إلى الخروج عنه، بل متى دخل فيها الناس وتمسك بها الناس كفتهم، وحصل بها الاتفاق والاجتماع والتعاون والتواصي بالخير والسلامة من النزاع من التكفير والتفرق، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وهذا معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، ولعدم علمهم بما أحدث من الرأي والعمل وكيف يرد ذلك إلى السنة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رد الجهالات إلى السنة. أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسند فيه انقطاع، والبيهقي ولكنه مرسل ضعيف. وقد تكلم الناس على أصناف ذلك، كما بين طوائف استغناء الدين عن الكلام المحدث

إلى القرائن الحالية الدالة على قصده كسبب اليمين وما هيجها، ثم إلى العرف الذي من عادته التكلم به سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها، فإن الأيمان وغيرها من كلام الناس بعضهم لبعض في المعاملات والمراسلات والمصنفات وغيرها تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات، وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمقالية. ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف مقصوده، فإذا أمكن العلم بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك، لكن من الأمور ما لا تقبل من قائله إرادة تخالف الظاهر، كما إذا تعلق به حقوق العباد كما في الأقارير ونحوها. وقوله الأقارير ظاهره أنه جمع إقرار، يقول كما في الأقارير ونحوها، وهذا مقرر في موضعه وليس الغرض هنا إلا التمثيل. قال العلامة ابن باز رحمه الله في التعليق على هذا الموضع: ومما يبين هذا ويدل على صحة ما قاله الشيخ مع ما تقدم الآية الكريمة في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالكتاب تبيان لكل شيء بما يشتمل عليه من المعاني والدلائل والبراهين الدالة على المقاصد والأحكام وجميع ما يتكلم فيه الناس ويعمل به الناس مما يحتاجون إليه في أحكام الشرع. ففي الكتاب العظيم والسنة المطهرة الثابتة ما يرشد إلى الحكم ويبين أن ذلك حرام أو حلال أو واجب أو مندوب أو مكروه لمن تأمل النصوص وجمعها ويسر الله له الوقوف عليها. وإنما يؤتى الناس إما من جهة عدم الإحاطة وعدم الجمع للنصوص وقلة العلم، أو من جهة التسرع وعدم التثبت في الأمور، فلا يعطي المقام حقه من النظر في النصوص والأدلة حتى يهضمها، فيظن أن النصوص ما جاءت بهذا وأنه بحاجة إلى رأي فلان أو رأي فلان، إما من عجلته وإما من عدم عنايته بجمع النصوص والنظر فيها واستكمال ما ينبغي له من العناية والجمع وعدم الاكتفاء بما حصل له بادئ ذي بدء، بل يتهم نفسه وينظر ويتأمل ويقول لعله فاتني كذا، لعل المراد في هذا شيء، فيعتني بالنصوص ويقبل عليها ويرجع إلى المضان التي فيها النصوص واستنباط الأحكام. ومن لم يستعجل وخاف الله وراقبه وتأمل فالغالب أنه يهدى إلى الصواب ويجد ما يدل على طلبه ومقصده، ولا يحتاج مع ذلك إلى قياسات فاسدة ولا إلى الحكم على الكتاب والسنة بأنه لم يرد في هذا شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع، إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما ذكرته من الجواب، وينظر إلى القرائن الحالية ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة، وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها أنت، فإذا جواب الحالفين بمثل ما أجبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب المواضع، ولا يحتاج باب الأيمان إلى تفريع، إذ هذه الأصول الثلاثة تضبطه ضبطا حسنا. قال العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما هي الأصول الثلاثة؟ يعني التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، ثم أجاب بقوله: إما النظر إلى نيته، فإن لم يكن له نية نظرت إلى أسباب اليمين، يعني أن الحالف أن صاحب اليمين نرجعه إلى نيته فننظر إلى نيته، فإن لم يكن له نية نظرنا إلى أسباب اليمين وما هيجها وما دعا إليه، ثم إذا خفي ذلك نظرت إلى عرفه وما اعتاده في بلاده وقبيلته، فإن كلماته تفسر بعرفه، فإن لم تكن له نية تخالف ذلك ولا أسباب تخالف ذلك رجعت إلى الأصل الثالث وهو عرفه وما اعتاده في قبيلته وجماعته، فقد تكون الكلمة لها معنى في الحجاز غير معناها في نجد، ولها معنى في الشام غير معناها في مصر، ولها معنى في أوروبا وأمريكا غير معناها عند الناس الآخرين، فلا بد أن يكون المفتي والقاضي يعتني بهذه الألفاظ ويسأل عن عرف أهلها ومقاصدهم عند خفاء النية وعند خفاء الأسباب. فهذا هو الأصل الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أننا نرجعه حينئذ إلى عرف قومه، إلى عرف المكان الذي يتكلم فيه. فإذا ننظر إلى نيته، فإن لم تكن له نية فإننا ننظر إلى أسباب اليمين وما هيجها، فإن خفي علينا ذلك فإننا نرجعه إلى عرفه وما اعتاده في بلاده وقبيلته. فيشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التأصيل إلى فساد ما قرر في الجامع الكبير في أمر الأيمان، وأن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى إنما أرجع الأيمان إلى ما كان عليه النحاة الكوفيون. ولا شك أن الناس لا ينظرون إلى قواعد النحو عندما تهيجهم أسبابهم على الحلف وعلى الإتيان باليمين، فننظر إلى النية، فإن لم يكن له نية فإننا ننظر إلى أسباب اليمين وما هيجها وما دعا إليه، فإن خفي علينا ذلك أرجعناه إلى عرفه وما اعتاده في بلاده وقبيلته. تكون الكلمة لها معنى في الحجاز غير معناها في نجد، ولها معنى في الشام غير معناها في مصر، فلا بد أن يكون المفتي والقاضي يعتني بهذه الألفاظ ويسأل عن عرف أهلها ومقاصدهم عند خفاء النية وهو الأصل الأول، وعند خفاء الأسباب، فيرجع حينئذ إلى هذا الأصل الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن لابد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليه، وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة وغيرها، عامة ذلك مبني على أصول فاسدة مخالفة للشريعة، وهذا والله أعلم من معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم ستحدثون ويحدث لكم. قال العلامة ابن باز رحمه الله معلقا، ويروى معنى هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز: فالناس لا شك يحدثون وتحدث لهم مشاكل وتشديدات والتباسات بسبب إحداثهم، أي بسبب ابتداعهم، ويكون ذلك عقوبة له. قال شيخ الإسلام: ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة، لأنها ليست موافقة للشريعة. فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، أخرجاه في الصحيحين. والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فمن فهم كلمه الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها والله أعلم. الوجه الثالث، يعني من وجوه الرد على من قال إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية، وهو جواب على أهل رأي الكوفة. الوجه الثالث أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما، وهذا يعرفه من يتأمل، كمن يفتي في اليوم 100 فتية أو 200 أو 300 وأكثر أو أقل، وأنا قد جربت ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدد، فلم تترك الشريعة شيئا وكما ذكر الآية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم محفل شهده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يتأمل في هذه الآية يعلم استغناء أهل الحق من أهل السنة بالكتاب والسنة عما سواهما، ولكن لا بد من ضبط ذلك، فإن كثيرا من الأمور قد دخلت على أهل السنة أنفسهم كما أشار إلى ذلك رحمه الله، وكما يأتي تفصيله في كلامه رحمه الله تعالى، حتى إن بعض أئمة الحنابلة في عصرهم قد وقعت منهم موافقات لكثير من أهل الزيغ كانوا بها مخالفين لما قال إمامهم، أعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. قال العلامة ابن باز معلقا: ومعنى ذلك أن أهل الرأي غالبا يكون عندهم التردد، ويكون عندهم الشك، ويكون عندهم عدم الطمأنينة، فلهذا يضعفون في الفتوى وتقل إصابتهم ويترددون ويحارون ويتناقضون. أما أهل النصوص من الكتاب والسنة ومن لهم عناية بالنصوص والتفقه فيها والحرص على الاستنباط منها فإنهم في الغالب موفقون، لأنهم أتوا الأمر من طريقه، وأتوا الأمر من بابه، وحرصوا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ من معين كلامه وكلام ربه جل وعلا، فهم في الغالب والأكثر موفقون في فتاواهم ولو كثرة. ولو أفتى واحد في اليوم 100 فتوى أو 200 أو أكثر فإنهم في الغالب يوفقون، ويجدون في النصوص ما يشفي ويكفي بدلا من الرأي المجرد. كلامه مهم لأنه كان ممارسا للفتوى رحمه الله تعالى، لأنه كان المفتي العام للديار السعودية كما هو معلوم، فهذا عن ممارسة وخبرة. ومن قبل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكلام نفسه، قال: كمن يفتي في اليوم 100 فتية أو 200 أو 300 أو أكثر أو أقل، وأنا قد جربت ذلك رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة من أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك، يعني الأموال الوقفية التي وقفت على مدارسهم أو على مذهبهم أو على فقهائهم، وكذلك ما كان يصل إليهم من السلاطين وغيرهم، ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة، قل أن يجيبوا فيها، وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شاف، وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك. وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص، ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص، يعني أهل رأي الكوفة لهم أصول كثيرة تخالف النصوص، والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم عامتها، إما فروع مقدرة غير واقعة، وإما فروع متقررة على أصول فاسدة، فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا، فهم أقل الناس منفعة في الفتوى، لأنهم يأتون بفروع مقدرة غير واقعة، أو يأتون بفروع متقررة على أصول فاسدة، كالذي بنى دارا حسنة على أرض مغصوبة، فجاء صاحب الأرض فنازعه أرضه وأخذها، فانهدمت الدار رأسا على عقب، فصارت خاوية على عروشها، فكذلك الذي يقرر تلك الفروع على الأصول الفاسدة، فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة، إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين. فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين. قال العلامة ابن باز معلقا رحمه الله تعالى: وهذه من ثمار البدع والتأويل، هذه من ثمراته، لأنهم ضللوا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، بل قاتلوهم، فقتلوا عليا وأرادوا قتل معاوية وأرادوا قتل عمرو بن العاص، فلم يفلحوا في الاثنين وتم أمر الله في علي، وقتلوا جما غفيرا من الناس، ولم يزالوا يقصون على أهل الإيمان، كله بتأويل فاسد وبدعة ضالة، وهي أن من عصى فقد كفر وحل دمه، وهذه معصية عظمى. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم شر قتلى تحت أديم السماء، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني وغيره. وأنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، أخرجه الشيخان. وأن أحدكم يحقر صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، أخرجه الشيخان. فهم تكلفوا، يعني الخوارج تكلفوا وتنطعوا في الظاهر، وحرموا الأصول وحرموا التوفيق لما يوافق الأصول، نسأل الله العافية. وهكذا بدع الرافضة وبدع الشيعة استحلوا بها دماء المسلمين، وكفروا المسلمين وضللوهم وعادوهم، وابتدعوا دينا ما شرعه الله تبارك وتعالى. وهكذا بدعة المعتزلة وبدعة الجهمية وغيرهم، من تأمل البدع رآها أساس الشر نعوذ بالله في كل مكان، نسأل الله تعالى العافية. فمن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة، إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين. فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. وضرب المثل بالخوارج المارقين، وقال رحمه الله تعالى: وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر للعامة أنها بدعة كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالا لها، كالمنتسبين إلى الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد. فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم اتباعا للسنة وذما للبدعة من غيرهم. والأئمة كمالك وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذم المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى. وهذه الأقوال، يعني التي ذكرها الأئمة فيما يتعلق بالبدعة كما مر، هذه الأقوال سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم، أي ممن اتبع أولئك الأئمة وقلدهم، ثم إنهم يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة حتى قد يبدلون الأمر، فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك الأئمة هي السنة، والسنة التي حمدها أولئك الأئمة هي البدعة، ويحكمون بموجب ذلك حتى يقعوا في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية، وفي الحب والموالاة لطريق المبتدع التي أمر أئمتهم بعقوبتهم، ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم. وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا يقلبون اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبون الاسم المقلوب، فكانوا يسبون مذمما محمدا قلينا ودينه قلينا، في معنى ما قال أم جميل عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها فهر أي حجر ملء الكف تريد أن تضربه به، وعنده أبو بكر رضي الله عنه وقد خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغش الله على عينيها فلم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت وكذلك قريش يسبون مذمما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أخرجه مسلم بلفظه والبخاري بنحوه. فإذا قالوا بأهل السنة إنهم مبتدعة كما يقول المبتدعة، فإنهم يقولون على أهل السنة إنهم هم المبتدعة، فإذا قالوا بأهل السنة إنهم مبتدعة وإنهم وذموهم ولعنوهم، فإن لعنهم وسبهم يرجع إليه، لأنهم هم أهل البدعة في الحقيقة، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم ويكونون هم المبتدعة، كالذي يلعن الظالمين ويكون هو الظالم أو أحد الظالمين، وهذا كله من باب قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. واعتبر ذلك بأمور: أحدها أن كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم كثير، ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون إن الله ليس فوق العرش، وإن الله لم يتكلم بالقرآن كله، وإنه لا يرى كما وردت بذلك السنة، وينفون نحو ذلك من الصفات. ثم إنه كثير من المتأخرين من أصحاب مالك من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية، ويجعل ذلك هو السنة، فيجعل ما أنكره مالك هو السنة، ويجعل القول الذي خالف ذلك وهو قول مالك وسائر أئمة السنة يجعله هو البدعة. ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك مما تكلم به وذم أهل البدعة، فبدل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة. فالتفت إلى هذا، فإنه حسن جدا ونفيس. الثاني من الأمور أن الشافعية من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغبير، والتغبير هو الطقطقة بالقضيب. في إغاثة اللهفان قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان الإمام الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب، ويقول: وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن. وقال رحمه الله تعالى في الكلام على مسألة السماع: قيل إن التغبير في لسان السلف هو الغناء. وقال الحافظ أبو موسى المديني: قيل إنه الغناء، لأنه يحمل الناس على الرقص فيغبرون الأرض بالدق والفحص وحثي التراب، فلذلك قيل له تغبيرا بهذه القرينة الحالية أو المصاحبة، فإن هذا الغناء يحملهم على الرقص فيغبرون الأرض بالدق والفحص في الأرض وحثي التراب، فسمي الغناء لذلك تغبيرا. فالشافعي رحمه الله تعالى من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغبير ونهيا عن ذلك، وجعلا له من البدعة الخارجة عن السنة. ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي والبدعة التي يعاقب أهلها. الثالث أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها ولزومه لها ونهيه عن البدع وذمه لها ولأهلها وعقوبته لأهلها بالحال التي لا تخفى. ثم إن كثيرا مما نص هو على أنه من البدع التي يذم أهلها صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة، وأن الذي يذم من خالف ذلك، مثل كلامه في مسألة القرآن في مواضع منها تبديعه لمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وتجهيمه لمن قال مخلوق، أي ورميه إياه بالتجهم، فيقول من قال إنه أي القرآن مخلوق فهذا جهمي، وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق ولفظي بالقرآن غير مخلوق فهو دائر بين البدعة وبين اتباع جهم وأصحابه. ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة، فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير مخلوق، بل يقولون هو قديم. ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة وهو فيهم، وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا شاء وغير ذلك، فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به ويجعلون ذلك بدعة، ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدعة، وهم من أهل البدعة الذين ذمهم أحمد لا أولئك، ونظائر هذا كثيرة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا: والمقصود من هذا أن المتأخرين من أتباع هذه المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وقعوا فيما وقع فيه أهل البدعة، فصاروا يذمون السنة ويحسنون البدعة، فانعكس عليهم الأمر فصارت أقوالهم ضد ما قاله أئمتهم، إما عن جهل وإما عن تأويل الكلام كلام أئمتهم حتى يوافق ما أرادوه، وهذا كثير في الكتب المتأخرة. والعصمة والصلاح والسداد والسلامة هي التمسك بألفاظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء في القرآن الكريم وما درج عليه سلف الأمة، هذا هو طريق النجاة والسلامة، وهو أن تعرض أقوال المتأخرين وغيرهم على تلك النصوص، فما وافقها فهو السليم وهو الحق والموافق للسنة، أن تعرض أقوال المتأخرين وأقوال غيرهم على تلك النصوص فما وافقها فهو السليم وهو الحق وهو الموافق للسنة، وما خالفها رد على قائله، وإن انتسب إلى أهل السنة وإن زعم أنه منه فإن الزعم والدعوة لا تغني شيئا حتى يكون العمل موافقا للحق، والله المستعان. سئل الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك المجلس سؤالا: ما الجمع بين أن الاستواء من الصفات الذاتية والعلو؟ قال: لا، الاستواء ليس من الصفات الذاتية، الاستواء من صفات الفعل، من صفات الذات العلو والوجه والسمع والبصر صفات ذاتية، أما الاستواء والمجيء والنزول فهذه يقال لها صفات فعلية لأنه يفعلها إذا شاء سبحانه، لأن الصفات الفعلية التي تكون معلقة بالمشيئة هي الصفات التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، فإنه تعالى ينزل إذا شاء، فهذه صفة فعل لأنها متعلقة بالمشيئة، وكذلك ما يتعلق بالمجيء يجيء إذا شاء يغضب إذا شاء، يضحك إذا شاء، وكذلك الاستواء. هذه كلها من صفات الأفعال، ليست من صفات الذات. وأما صفة الذات فهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، فهي صفة ذات حينئذ، كما مثل لها رحمه الله بقول العلو. ويقول علماؤنا من أهل السنة: الاستواء علو مخصوص، استواء الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته هذا علو مخصوص، ولكنه من صفات الفعل. وأما العلو، علو الذات، علو القدر، علو القهر، كل ذلك إنما هو من صفات ذات ربنا تبارك وتعالى، لا ينفك عن الله تبارك وتعالى بحال، وليس متعلقا بالمشيئة. وكذلك الوجه، وكذلك السمع، وكذلك البصر، كل هذه الصفات صفات ذاتية. قد تكون الصفة ذاتية باعتبار، وتكون فعلية باعتبار آخر. كصفة الكلام، فإن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما أبدا، فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي أو بالأمر من أمره فهذه حينئذ صفة فعل، لأنها متعلقة بالمشيئة، يتكلم بما شاء متى شاء وقتما يشاء. فإذا تكلم بالكلمة من الوحي أو بالأمر أو بالنهي فإن ذلك حينئذ يكون من صفات الفعل. وأما صفة الكلام في ذاتها فهي من صفات ذات ربنا، فإنه لم يزل ولا يزال متكلما أبدا وأزلا. كذلك صفة الخلق، فإنها صفة ذاتية باعتبار، فإن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا موصوفا بصفة الخلق ولا مخلوق. فإذا خلق الله تبارك وتعالى ما شاء من المخلوقات فهذه صفة فعل حينئذ، لأنها متعلقة بالمشيئة. فيبدو أن أحد الطلاب استشكل في مجلس الشيخ رحمه الله فذكر هذا السؤال، فيقول: ما الجمع بين أن الاستواء من صفات ربنا الذاتية والعلو، أي وصفة العلو؟ فأرجعه إلى الجادة، قال: لا، الاستواء ليس من الصفات الذاتية، الاستواء من صفات الفعل، من صفات الذات العلو والوجه والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية. أما الاستواء والمجيء والنزول فهذه يقال لها صفات فعلية، لأنه يفعلها إذا شاء سبحانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله منهيا هذا الفصل: بل قد يحكى عن واحد من أئمتهم إجماع المسلمين على أن الحوادث لا تحل بذاته، لينفي بذلك ما نص أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء، ومن هذه الأفعال المتعلقة بمشيئته. معلوم أن نقل الإجماع على خلاف نصوصه ونصوص الأئمة من أبلغ ما يكون، وهذا كنقل غير واحد من المصنفين في العلم إجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول، وهذه المواضع من ذلك أيضا. يعني أنك لن تجد إجماعا ينقل عن واحد من الأئمة فيما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة ويكون ذلك إجماعا مما يقال له إجماع. يقول: معلوم أن نقل الإجماع على خلاف نصوصه، نصوص أحمد ونصوص الأئمة، من أبلغ ما يكون، وهذا كنقل غير واحد من المصنفين في العلم إجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول. هل يمكن أن يجمع المسلمون على خلاف نصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لا يكون. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا مثل أن ينقل أحد أئمة المتكلمين أو من نحى منحاهم الإجماع على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد قال قولا يخالف ما ورد في الكتاب والسنة على هذا النحو، ويكون ذلك في النقل إجماعا. وهذه المواضع من ذلك أيضا، فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله تعالى كما مر في هذا الموضع عندما يتكلم عن الصفات، عن صفات ربنا جل وعلا، ومعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد قرر ما قرره الشرع وما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى المثلى وأسمائه الحسنى تقريرا أوذي بسببه حتى نسب ذلك إليه، مما دعا كثيرا من الأئمة إلى القول بأن المذهب لمالك والشافعي والذكر لأحمد، لأن مالكا والشافعي والأوزاعي وابن المبارك وحمادة ابن سلمة وحمادة ابن زيد وسائر من كان من الأئمة من أهل السنة كلهم على هذا المذهب، أنهم في باب الأسماء والصفات يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع قطع الطمع عن معرفة كيفية الصفات، فهم يفوضون الكيفية ويثبتون المعنى كلهم على هذا المعتقد، كما كان الصحابة على ذلك رضي الله عنه. ولكن لما امتحن أحمد رحمه الله فصبر جعل الله له ذكرى، مما دعا بعض سلفنا من علمائنا المتقدمين إلى القول بأن المذهب لمالك والشافعي، فهذا المعتقد معتقدهم، هم أيضا يعتقدون ما قاله أحمد وما أوذي بسببه لما صبر عليه وثبت عليه، فالمذهب لمالك من قبله والمذهب للشافعي وهو أستاذه، ولكن الذكر لأحمد. فعندما تذكر المحنة يذكر ما يتعلق بالقرآن من أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا معتقد مالك وهذا معتقد الشافعي ومعتقد ابن المبارك وسائر الأئمة من أهل السنة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله جعل الله له ذكرى لما ابتلي فصبر وجاءت المحنة فلم ينثن للعاصفة، بل أقامه الله فوضا شامخا وصرحا باذخا حتى أحق الله تبارك وتعالى به الحق، وحتى استقر بعد ذلك في وجدان الأمة المسلمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحق المبين والوحي المعصوم. وقد دخل عليه أبو زرعة في محبسه وهو يؤامره رحمهما الله تعالى على أن يأخذ بالتقية في هذا الأمر، ويقول له أجاب فلان وفلان، يعني في المحنة، فأجاب تقية إلى القول بخلق القرآن كعلي بن المديني ويحيى بن معين، كهذين الطوضين الثابتين والجبلين الأشمين، وكما أجاب غيرهم، فأقول فعلى ما تقتل نفسك؟ أجاب فلان وفلان، فقال له أخرج فانظر ثم أتني، فخرج فنظر فإذا طلاب العلم ومعهم المحابر والأقلام ومعهم الأوراق والقراطيس يقولون له ماذا قال أحمد، يعني هل أجاب وقال إن القرآن مخلوق أم ثبت على قوله بأن القرآن كلام الله؟ فرجع إليه فأخبره فقال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع يبين لنا أننا ينبغي علينا أن نحرر السنة والبدعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات والعقائد، وكذلك فيما يتعلق بالأعمال، لأن الأمور قد اشتبهت، وقد ضرب المثل وسيأتي تفصيله مع ذكر من نحى هذا المنحى من أئمة المذاهب المتبعة، ضرب المثل بأتباع مالك والشافعي وأحمد أو ببعض أتباعهما من قلب الأمور رأسا على عقب، حتى صاروا يجعلون ما تكلم به هؤلاء الأئمة من ذم البدعة في ذم السنة التي كان عليها الأئمة، لما اختلط الأمر على هؤلاء فجعلوا السنة بدعة والبدعة سنة، وضرب لذلك المثل رحمه الله تعالى ببعض ما يتعلق بالعقائد. سأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.